وأنت لا تفوتها لأنك مخلد. يبقى إذا الصفقة تتحل إزاي بقى؟ يبقى ولذلك إيه؟ اشتري مين؟ اشتري الآخرة بالدنيا. ليه؟ لأنك إذا بتشتريش اللي حاجة أعد من الفلوس. كده ولا لأ؟ وعايز تشتري وكنت تاجع عشان تربح. ولذلك في الثانية بقى اللي بالعكس وأنت ما ربحت تجارته. يبقى المعادلة لازم تنحط محدود بغير محدود. نعيم على قدر إمكانياتك وأنت على حسب حركتك ونعيمك على قدر إمكانيات الله. خلاص؟ نعيم يفوتك في الدنيا أو تفوتك ونعيم الآخرة لا يفوتك ولا. يبقى المقياس الأرجح إيه؟ يبقى إيه اللي راح دول هم اللي عقلها ولا مش اللي عقلها؟ هم اللي عرفوا يحلوا المعادلة. نعم. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. خروا الخرور معناه السقوط بغير نظام ولا ترتيب. خر زي فخر عليهم ايه السقف من فوقهم. وبعدين هتيجي ايه ثانيه ان الذين اوتوا العلم من قبله قبل القران يعملوا ايه اذا يتلى عليهم يخرون ايه من الاذكار السجده ويقولون ايه سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. انما يؤمنوا باياتنا الذين اذا ذكروا بها. وعرفنا الجواب في انهم يخرون سجدا ومعنى خرجوا سجدا لكنها عمليه ايه ملهاش تفسير. ولذلك الناس سبحانه تقر عليهم السخط من ايه من سقوط. وكل سجود في القران يفي ايه سجد خر دليل على انها ايه عمليه اصبحت ملكه واليه في المؤمن. وبعد ذلك حين يكررها يقول لك ليس من الأذكار اللي أكدها. ليه؟ لأن السجود يبقى فيه سجود معرف وفيه سجود متمكن في الذلة. ياخد الايه الدقل دي مش مثلا زي يسكد على كده ويسيب دي. لا احنا عندنا سجود ممكن على سبعة ايه على سبعة أعضاء. وما فيش خرة الا في خرة راكعة لسيدنا مين داود. سيدنا داود وأذن داود أنما إيه فسمناه وخر راكعا وإيه وأنا. يبقى إذا كلمة خر دي دائما في الإيه في السجود. ويخرون للأذقان يبكون ورجل قال إيه ويزيدهم خشوعا. كل ما يعجيهم ذلة جالسة يزداد خشوع. فكأنهم عشقوا التكليف وأحبوا أن يفعلوا ما يريده الله. ولذلك بالغوا فيه مبالغة في ذل الايه في ذل العبودية. ولذلك يقول لك اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ايه لان الوجه هو اللي به الايه اللي به التعالي فبيجي في الايه في الارض. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. كلمة ومما رزقناهم ينفقون تدل على ان تتجافى جنوبهم عن المضاجع كانت لقبل الصلاة. لان عادة البكاء لما تيجي وياها ايه تيجي وياها الصلاة. كلمة تتجافى يعني تترك. والترك قد يكون معه شوق زي ما تودع حبيبك وانت بتتركه كده وبتاع من بس دهدم فيه بعدان. لك تتجافى جنوبهم عن المضاجع ولكن الجفا يبقى فيها كراهية. يبقى فيه نداع وفيه ايه وفيه جفوة. الجفوة انت تاريخه تشفي نفسك من حاجة. لكن الوداع يمكن تودع من تحب ما يبقاش فيه جفوة. ولذلك سيدنا الامام علي رضي الله عنه حينما ذهب ليدفن فاطمة بنت محمد عليه الصلاة والسلام شوف ازاي انشرف عن القبر بيخاطب سيدنا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. قل عن صفيتك صبري ورق عنها تجلدي. إما أن لي في التعزي بعظيم فرقتك وفادح مصيبتك موضع تأسن، يبقى اللي ودع محمد وكذا يبقى سهل عليه أي شيء. أنت لقد وسدتك يا رسول الله في ملحودة في قبرك، وصابك بين سحري ولحري نفسك على سدري. أما ليلي فمسهد، وأما حزني فسرمد، إلى أن يختار الله لي دارك التي أنت بها مقيم. هذا، وستخبرك ابنتك عن حال أمتك وتضافرها على هدمها، فأصفها السؤال واستخبرها الحال. هذا ولم يطل منك العهد ولم يخل منك الذكر. ثم أراد أن ينصرف. ينصرف إزاي عن قبر حبيبين؟ والسلام عليكما سلام مودع، لا قال ولا سئل. فإن أنصرف فلا عن ملالة، وإن أقل فلا عن سوء ظن بما وعد الله فيه عباده الصابرين. قبل انصراف كلمة تتجافى بقى، تكره المضجع، تكفوه. ليه؟ لأنها رحل مين؟ رحل الله. يبقى الماء الله. طب ايه يعني تتجافى ذنوب دين؟ ده لك شدة حب في الله. قال لك ترك عجز فيها للواحد الواحد. قال لك ليه بقى؟ امسك كده الانسان. الانسان حين تجب فيه الحياة ويستطيع ان يكون له قوة ونشاط يعمل في الحياة. العمل في الحياة ده فرع وجود الحياة. خلاص. الحياة موجودة، يبقى العمل فرع ايه؟ قوة. فعايزين قوة. يقوم يدي يمشي. مرة المشي ده يضطر يحمل حاجة، يكون ماشي وشايل، يقوم يتعب. عشان يرتاح يعمل ايه؟ يحط الحمل ويمشي كده من غير حمل. يبقى الحمل كان مشكله ولا لا؟ وتعب يرمي الحمل ويمشي. طب تعب بالمشي يعمل ايه؟ تعب ايه؟ الله يقبض يقف وناخد تشريبه وهو واقف برضه. تعب من الوقف يقف. ايه الحكايه دي كلها؟ قال لك لانه هو حي وعنده طاقه. الطاقه يدوب تمشيه، ما يشتغلش كمان. ولذلك واحد يقول له خد النبي شيل الشيله دي، احنا في الفلاحين، يقول له كده انا قادر اشيل نفسي. مش بيحصل كده؟ يقوم ايه؟ يقف. يقف ليه؟ بيريح نفسه. هي الراحه من ثقه لجسمه ولا من ثقه لجسمه مع الحركه؟ يمنع الحركه دي ويفضل ثقه لجسمه. ثقه لجسمه يعني ايه؟ جسمه الطويل دي محمول على قدمين صغننين، يبقى الثقل كله على ايه؟ على القدمين. يتعب من الوقف يوم يعمل ايه؟ لا قبل كده يعمل ايه؟ يبدل. نعم. ده انت تجربها حتى في الصلاة، ان يكون عايز تطول الصلاة كويس وتقف بقى كده وبعدين تتعب تريح على دي شوية وتعملها على دي شوية، يبدل اسمه يبدل. طب برضه تعب يقول لا ده الحكاية بقى يقعد. مين ايه القعاد جاب له ايه؟ قال له القعاد وسع دائرة العضو المحتمل، لان العضو المحتمل كان القدمين بس. لما قعد ايه اللي حصل؟ المقعدة كلها بقت قاعدة، يبقى ارتاح شوية. طب تعب من القعدة يروح بمجد كده على ايه؟ يمجد على جنبه. ليه بيرتاح قوي كده؟ قام قال لك لان الثقل بقى عرضي مش طولي، لان رجله دي هتستغرق بس جنبك، كل حته هتاخد اللي قبلها بس، يبقى يرتاح ولا ما يرتاحش؟ طب وبعدين ما ارتحتش كده وعمال على جنب يتقلب عشان يوزع التعب على الظهر مره وعلى الجنب الثاني مره يتقلب، مش كده ولا لا؟ ده اللي بيحصل. طب امتى بقى يرتاح الراحه اللي هي؟ ان رحل في النوم ينام. الله، تبقى المسألة مسلسلة اسمها متواليات، متواليات عضلية. الاول كان ماشي وشايل تعب فمشيله ومشي، بس ما قدرش يمشي لان المشي عايز طاقة لرجليه تنقل كده وبتاع، ورجلته من شاف يقف تعب من الوقت يبدل، تعب من التبديل يقف، تعب من القعد ايه ينام. ولذلك احنا نقولها كده نقول له ايه لما يقلق في مرحله انتهائي، لما يكون قاعد واحد كده ولاقيه عمال يتمل كده يقول له يا شيخ مد رجليك عشان ترتاح شويه، مد رجليك كده ليه؟ نص جسمه بقى على ال، والقعده مش شايله من النص بس الواحد. وبعدين يقول له يا شيخ ما تقوم تريح العضلتين وتنام شويه كده. ادي اخر مرحله، اخر مرحله في اليقظه اللي هي ايه؟ المضاجع. المضاجع دي ما جاتش الا بعد التعب اللي قلناه والمراحل دي، ومع ذلك شوقهم الى الوقفة بين يدي الله ينسيهم هذه الراحة ويقوموا ملكوها ويقفوا بين يدي الله يصلون. كانوا قليلا من الليل ما يرجعون. خلاص كده تتجافى جنوبهم عن الايه؟ عن المضاجع. يدعون ربهم. طب انت قلت من الحاجة اللي كانت ضرورية ليك اخر مرحلة في التعب، أم يدعو مين؟ ربه. مجرد الدعاء لله يريحه. لسه ما جايبوش. ليه؟ لأنه وضع طلبه عند قادر على الإنفاذ. وحلاوة لقائه بربه في الصلاة خلته ينسى إنه إيه؟ إنه ينسى إنه كان تعبان. طب إيه المتوالية دي؟ لما ينام ما يشعرش بحاجة أبداً. بدليل ان الانسان يبقى فيه اي مرض وهو صاحي يقول اه واه واه بيجعر، بمجرد ما يغسل ما يجدش. يوم يوم ما دام المتواليات ماشيه ماشيه ماشيه كده، يبقى لو مات بقى يبقى يرتاح اكتر. ولو بعث بعد الموت ان كان مؤمن يرتاح اكتر واكتر. اذا المراحل كلها الى ان نرتبي في حضن خالقنا. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا. خوفا من ايه؟ من ان يكونوا قصروا، يعني ما اعطوه ربنا في الطاعة والتقوى قدر ما يستحق. وطبعا في ايه؟ في المغفرة. يبقى برضو خوف وايه؟ خوف وطمع. ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى اخفى كل اسرار كبيرة عن الخلق وادهم على قدر حياتهم منها. لما يجي يعطي الجزاء هيجذب ايه؟ بما كنا نعلمه. قال لك لا، ده احنا قلنا حاجة تتناسب مع امكانياته. الحاجة اللي تتناسب مع إمكانياته مفيش ألفاظ في لغتك تؤديه، لأن الإنسان لا يضع اسما لنفسه إلا إذا وجد معناه أولا ثم وضع له الاسم. ومدام ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر هيجيب له اسم منين ده بقى؟ يبقى مالوش ممكن يكون له اسم. اذا حنفاجئ بيه، حنفاجئ بيه. اذا ما لا عين ضاعت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر يبقى معناه مش موضوع نفس لغتك الفاظ، لان الالفاظ لا توضع الا بعد معرفة ايه. ولذلك حين يعرض الحق شيئا من الجنة وشيئا من نعيمها لا يقول الجنة كذا وكذا، لا، مثل الجنة مثل، اوعى تفتكر انها الجنة، انما انا بجيب لكم ايه؟ حاجه شبيهه بيها كده، انما هي لا. لما تقول فلان مثل الاسد، هو اسد؟ اه. يبقى مثل الجنه التي هو الايه؟ المتقون. ومع انه يضرب لنا المثل يبقى ما ادالوش الحقيقه. خلاص عاد. نقل المثل من شوائبه في الدنيا. لان مثلا كان العربي عنده اللبن يشربه، ولما يكون ماشي في صحراء ولا بتاع يسجن اللبن، وبعدين اللبن يبقى حامض يحمض منه يوم يعاف. يوم يقول مثل الجنة التي وعد المتقون فيها انهار من ايه؟ اولا من ماء غير آسن، مش معط، آسة مائهم في الجزر، كانوا يعملوا حس كده تنزل فيه الماء وبعدين يتغير، انما ما فيش الا هو. وانهار من لبن لم يتغير طعمه. يبقى ده بالمثل، ونقى المثل مما يشبهه. وانهار من خمر بس لذة للشاربين، نقاها من عبها في الدنيا، لان خمر الدنيا ايه؟ هي خمر الدنيا لذة؟ لا. ده انت تشوف اللي بيشربوه كده، لما الواحد يشوف طلمه هما بيشربوا الكاس، يجد الواحد منهم مش بيمص الخمره زي ما بيمص كاس المانجا كده ولا الليمون ولا ده، بيدلقه في بقه. ده دليل على انها مش مستساغه ابدا. الخمر الاخر مش كده، خمر لذع تمص فيها كده وتتمتع، وليس فيها غاوي. الخمر بتاعه الدنيا ياخدها وحسب جودتها بقى، ان كانت شمامته مش عارف ايه يقعد يهبل من اول جرعه، ان كانت يعني بتاع الاعيان بقى يقعد له نص ساعه ولا حاجه وبعدين يهبل، بتقتل عقله. انما دي كانت فيهاش غوي، ما فيهاش. يبقى برضه بيدي مثل مش الحقيقه، مثل ومع ذلك ينقي المثل ايه من الشوائب بتاعته. وانهار من خمر لذة ايه للسلف، وانهار من عسل مصفى، لان نهاية العسل كان ينهى ان العسل ده يجي من بيوت الجبال، يجي في حصن في رمل ومش عارف ايه بتاعه وحاجات زي دي، النحل بيروح للسرديوية، انما ده عسل ايه مصفى. وما دام قال انهار، شوف بقى انهار من عسل مصفى، مهما بلغنا في طرف الدنيا ونعيمها وامكانيتها عمرنا ما هنشوف بحر في عسل مصفى ابدا. وخصوصا بقى لما تيجي السنه تبين، وهتفتكر ان الانهار دي لها شواطئ، ده الانهار ماشيه بعضها ومتداخله كده، ولا يطغى بحر على بحر. قال العسل ماشي ويا الخمر ماشي مش عارف ايه ولا ايه من غير شواطئ، وما فيش بقى نهر يطغى على الثاني. قال ايه الحكايه دي؟ يبقى مساله ايه؟ بتاع القدره بقى، طلاقه القدره التي لا حدود ايه؟ يبقى اذا كلمه جنه ما يمكنش يجي لنا حاجه تشرح لنا الجنه. ليه؟ لان ما فيش عندنا في لغتنا الفاظ تؤدي، والاشياء لا بد ان تعلم قبل ان تسمى. يقوم يدي لنا مثل، والمثل ينقيه من مين؟ ولذلك يجي مثلا، كان العرب لما يشوف شجر في النبق دي السدر، يا سلام ياخد النبق بتاعه ويقعد في ظليه، بس اكلتها كانت ايه؟ الشوك. يجي يمد ايده كده عشان ياخد بتاع برزول، يتجرح، لازم يتجرح. نقول له الشيخ دي هو اللي حمالك الثمره من الفرار والدواب، كانت طلعت وكلفتك، يبقى هو عاملها لك عشان يوصل لك الثمره، انت بقى تحتها. ويقول لك ايه؟ صدر مخضوض. مخضوض يعني ايه؟ يعني في شوك، الشوك اللي كان بيتعبكم في الدنيا دي قصه الله. يبقى اذا ياتي بمثل لم حقيقه، وما رأى انه ياتي بالمثل يجرد الشيء من شوائبه التي توجد في الايه؟ في الدنيا. وبعدين يجي بقى المتعه الثانيه الحور، يقول لك اللي يشاوي بقى سواء انت عايز تتجوز بنت بكر بقى، ما حد يجي ناحيتش، ودي ما تبقاش مضمونه 100% يعني، مش كده ولا ايه؟ قام قال لك ايه؟ لم يطمسهن انس ولا جان ولا حد جه ناحيتي. شوف التطمين حسب برضه خلع الشيء اللي ينقص على الانسان جمال المرأة. ممكن يفتكر ان حد بص لها ولا حاجه ولا بتاع، يجي في الجنه يقول لك لا. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قره اعين. قره، القره والقرور السكون، ومنه قره في المكان، كده مستقر في المكان. طب يبقى قره عيون يعني ايه؟ قال لك الانسان لا يستقر في مكان، يعني يعمله وطن، الا اذا ارتاح له ووجد فيه مقومات الحياه الكامله. ولذلك لما يجي يقول لك مليون فوق مثلا، او في مكان كذا، تقول المناطق موجوده المية والنور والمش عارف وإذا كل التجارة ومسجد للمرافق، يبقى عايز ما تمكنش تستخدم وطن إلا إذا تتفج إيه مقومات راحتك خلاص كده، يبقى تستقر فيه تستقر فيه. يبقى مثلا قرة عيون يعني إيه؟ استقرار عيون، سكون عيون. طب ودي فيه إزاي؟ أم قال لك إحنا في تعبيراتنا في الريف أو في اللغة العامية اللي حاملة إلينا إلى الآن خصائص الفطرة النقية اللي ما شابتهاش زلف الحضارات ولا زخرفت الفطرية كده، والفطريات دي هي اللي تستهوي النفوس بدليل أن الإنسان الحضاري اللي يبلغ في الحضارة القمة ويسكن في ناطحات السحاب وعنده المصاعد وعنده المش عارف الايه وكل كل دور كل مطال ذاته هيجي يوم عليه لا يمكن يهدأ ولا يرتاح ولا تستقر نفسه الا اذا راح بعيد في الريف وقعد له ليله او ليلتين بعيد عن كل هذه الاشياء يسموها ايه عندهم الويت ايه الويت ان يروح يرتاح كده وما يمكنش ياخد حاجه عبا يعني كهربا لا حاجات كلها في ايه تطريق ويروح في بيت نبي من طبيعه الايه مره يبنيه من الخشب ومره يعمله من اللبن ومره الله اذا ايه العرض الى ايه العرض الى الطبيعه والى الفطره يبقى هي دي الايه اللي ممكن الانسان يقترح ايه يقترح ايه ثم لما تيجي بقى له قره عيون قره عيون يعني استقرت العيون على شيء ولا تستقر العيون على شيء إلا إذا كان هذا الشيء قد أعجبها وأدى لها كل متعة يمكن أن تكون في الغيب فلا تتحول عينه إلى شيء آخر. ولذلك إحنا نقول في الريف إيه ده فلان عينه مليانة ليه عينه مليانة يعني مش عايزة مزيد من المرأة الليلة اللي عنده واللي عينه فارغة بقى وفلان عينه فارغة مش كده عمال بيوم. يبقى قرة عيون يعني ايه يعني تثبت عيون ونقول فلان لم تعد له تطلعات. ليه ما عندك تطلعات؟ لانه يصل الى اعلى حاجة هيتطلع الى ايه بقى ها؟ ومعاني كملت لا نبتغي لك فيها زائدا الا الدوامة ما فيش احسن من كده بقى. يبقى قرت ولا لا؟ ولذلك يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ما تمخيش ما إيه التاني بقى اللي مش مستقر عينه وسكنه يبقى مخيوش شوف دي بص دي بص دي بص ليه لسه عينه خارج إنما لو عينه ملالي ينتهي عندها يبقى قرة عيون معنى وأيضا فيه معنى آخر وقرة بمعنى إيه من القرة القرة اللي هو البرد ودي من يكمل بها عن سرور النفس والعين تسخن وتحمي لما يجي الحزن. ولذلك المرأة لما دخلت على الخليفة وقالت له أقر الله عينك وأتم عليك نعمتك قاموا فيهم إنها إيه ده عصر. ولما خرج قال له يلا ما فهمت هو تقصد ايه بقالت اقر الله عينك يعني اسكنها فلا تتحرك خدها من الناحية الثانية من القرة بمعنى الايه السكون واتم عليك نعمتك لان النعمة اذا تمت زالت اذا تمت ايه. ولذلك الشاعر لما يجي يمدح واحد يقول له اخي الناس برأوا لك وفتحوا عيونهم عليك وحيحتجوك مش لاقيين فيك خصلة وحشة ابدا فما تعمل خصلة وحشة كده عشان ترد الايه ترد عنك العين شخص الامام الى كمالك فاستعذ من شر اعينهم بعيب واحد يعمل ولذلك احنا في الفلاحين لما يكون ولد شكل وسيم يعملوا في ايه يجيبوا له فتوخة سودي عشان ما ايه ما ينحسش فلا تعلم نفس ما اخفي له ايه من قرة اعين. شوف بقى يا سيدي الحته اللي العلماء بقى عملوا فيها ايه معركه بس معركه الاحباء